الدرس بالشرط السابع من شروط البيع. والشرط السابع هو أنه لا بد من العلم بالمبيع للطرفين، يعني للبائع والمشتري. وتقدم كثير من أمثلة المبيع المجهول، ذكر من ذلك الحمل، وذكر من ذلك اللبن في الضرع، وذكر من ذلك ما كان المقصود منه مستتر في الأرض، وغير ذلك من أنواع المبيعات المجهولة. فالبيع لا بد أن يكون الثمن فيه المثمن فيه معلومة، وإلا حصل الشجار وحصل الخصام بين البائع والمشتري، وهذا هو ضد الأخوة الإسلامية. وهنا فيه مسألتان، إحداهما المبيع فيها مجهول فيكون البيع باطلا، والثانية المبيع فيها معلوم فيكون البيع فيها صحيح. قال: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بكذا، صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع. لما صح؟ قال: لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذر. صورة هذه المسألة أن الإنسان عنده كومة من طعام، كومة من طعام، إما تمر وإما حبوب وإما يعني شيء من أنواع الثمار والحبوب، فيقول للمشتري: أنا أبيعك هذه الصبرة، أي هذه الكومة من الطعام، أبيعك كل كيلو 5 ريالات، كل كيلو تأخذها كلها، فهذا البيع صحيح. أو مثلا قطيع من الغنم، يعني رعية من الغنم، قال: كل شاة أو كل رأس من هذا الغنم عليك ب300 ريال، ب400 ريال. نحن لا نعلم عددها وإنما نشاهده، فيعدها واحدا واحدا، طيبها على رديها، كل رأس ب300 ب400 مثلا، فهذا أيضا البيع صحيح. أو يقول: هذا الثوب، تقدم لنا أن المراد بالثوب القطعة من القماش، هذا هو الثوب. ما هو الثوب هذا الذي نلبس؟ هذا يسمى قميص، المفصل على هيئة البدن، هذا لا يقال له ثوب إلا بعرفنا، بل عرف نحن تعرفنا على أن نسمي هذا الثوب، وإلا لغة يقال لهذا قميص. وأما الثوب هو قطعة من القماش، مثلا الطاقة تسمي قال لها ثوب. قال: كل ذراع أو كل متر ب10 ريالات، هذه الطاقة أمترها أو أذرعها لك، هذا صحيح. هذا ولو كان كومة الطعام مجهولة، ولو كان يعني رعية الغنم مجهول عددها، وكذلك لو كان مثلا الثوب والطاقة مجهول ذرعها، فهذا صحيح. لما صح مع أنه مجهول؟ قال: لأنه يؤول إلى العلم، رايح يؤول إلى العلم، لأنه سيؤول إلى العلم، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، نرى كومة الطعام ونرى الرعي والقطيع من الغنم أو من الإبل أو من البقر، ونرى القطعة من القماش الطاقها أو أكثر أو أقل، لأن هذا يعني مشاهد للطرفين. والثمن معلوم لأننا سنعرفه بإشارته، بالإشارة إليه إلى شيء لا يعرف مبلغه من جهة المتعاقدين، وإنما يعرف الثمن يعرف بجهة أخرى، وهي جهة حسابية، بالعد بأن أعد كم هذا من متر أو كم هذا من ذراع أو كم هالغنم من رأس أو كم الطعام من أكون الصبر من الطعام ويكون من الطعام كم هي من كيلو أو كم هي من وقية أو نحو ذلك على حسب المكيال المعروف. هذا البيع صحيح جائز ما في شيء، ما يقال إن الصبر مجهولة وإن الغنم مجهولات وكذا. الصورة الثانية قالوا إنها لا تصح، وصورتها قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، باع من الصبرة كل قطيع كل من الصبرة كل قفيز بدرهم. القفيز مكيال يعني بقدر 12 صاع، هذا القفيز. فإذا قال كل صاع أو كل كيلة أو كل كيلو، إذا أردنا أن نبيع بالكيلو، العرف الشرعي إن المكيال مكيال المدينة، وإن الميزان ميزان مكة، هذا في صدر الإسلام. الحبوب والثمار مكيلات، والمائعات من الألبان والأدهان والزيوت وغير ذلك كلها أيضا مكيلات، وإنما الموزون أمثال اللحم ومثل التمر المتجبي المرصوص بعضه على بعض أو مثل القطن والكتان، هذه موزونة. هذا متى؟ هذا عندما نبيع بعضها ببعض، نبيع بعضها ببعض. لازم إننا نمسك المعيار الشرعي الذي وجد في صدر الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أردنا أننا نتبايع من دون أن نبيع جنس بجنس ونوع بنوع، فهذا نبيع بأي مكيال يكون، حتى ولو جعلنا المكيلات موزونات صح، مثل الآن جعلوها موزونة، الحبوب يبيعوها بالكيلو والثمار يبيعوها بالكيلو والمائعات من الزيوت وغيرها تباع بالكيلو، هذا جائز ما في شيء. يعني كون انها تباع يعني بغير معيارها الشرعي هذا جائز، لكن لو اردت انك تبيع بعضها ببعض ما يجوز. يعني نبيع مثلا بر ببر، قال تعطيك 100 كيلو من هنا واعطيك 100 كيلو من هنا، طيب متساويات كله 100 كيلو 100 كيلو، يجوز؟ قال لا ما يجوز، حرام. ليه؟ قال هذا ربا. لما صار ربا؟ قال لي أن حب أثقل من حب، في حبوب أثقل من الحبوب الأخرى. بيصير مثلا هذا حب الرزين وحب جيد، يعني مثلا لو أردنا أن كيلو ما جاء إلا 40 صاع، وهذا حب الخفيف وحب الضعيف، لو وزننا 100 لو كلنا 100 هذا الكيلو ما جاءت 30 كيلو، إذا تفاضلا صار حب أكثر من حب، وهي النوع واحد، هذا ربا فضل، هذا اللي يسمونه ربا فضل، هذا ما يجوز. بيع بعضهم ببعض بغير مكيالنا الشرعي لا يجوز، لأن هذا يحدث إلى التفاضل بين نوع ونوع أو جنس وجنس. لكن لو أردنا نبيعه بنقود أو نبيعه بعرض ثاني هذا جائز ما في شيء، اصطلاح عرف ما في شيء، بس لا يكون إلا من إذا أخلفنا المعيار الشرعي بين المكيل بين الأنواع، إذا أخلفنا المعيار الشرعي سبب لنا هذا التفاضل بين هذا. يعني ما يجوز مثلا إننا نبيع بر ببر واحد أكثر من الثاني ولو كان هذا طيب وهذا رجل، ما يجوز. وأنتم تعرفون الحديث، حديث خيبر، أن عبد الله بن رواحة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بتمر جيد جنيب، يعني يروح يقبض الزكوات هناك ويقبض المعشرات التي للصحابة، يروح يقبضها وأن يرسل يقبضها من خيبر بعدما فتحت وصارت يعني ملكا للمسلمين. أجاب بتمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، وإنما نبيع الصعب الصعب. قال: أواه، هذا هو الربا. قال: هذا هو الربا، ما يتبع صعب صعب، ولو كان هذا تمر جيد وهذا تمر الرد، ما هذا الربا. ماذا أعمل؟ قال: بيع الجمعة بالدراهم، بيع الردي الردي الذي أنت تقبض، بيعوه بدراهم واشتر بالدراهم اشتر تمر طيب. هذا يسمونه مخارج، هذه ما هي حيل، ما هي هذه الحيل المحرمة، وإنما هي مخارج من محرم إلى مباح، من محرم إلى مباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن رواحة أنه يبيع التمر الردي الذي يقبضه من أصحاب البساتين، أنه يبيعه بدراهم، فإذا قبض الدراهم بيده اشترى بها تمر طيب. بناء عليه إن بيع، سيأتينا هذا إن شاء الله مبين في باب الربا، إن بيع نوع بنوع، نوع بنوع بغير المعيار الشرعي لا يجوز. يعني مثلا تقول ببيع عليك 100 كيلو من هذا الحب أو من هذا التمر بمئة أخرى من هذا الحب أو من هذا التمر، قال كله 100 كيلو، قال لي 100 كيلو، لكن عند الكيل هذا يصير أكثر ولا لا يكون أكثر، يحصل الربا، ما يجوز. فالبيع يعني البيع بغير نوعه هذا جائز، ما في شيء بأي معيار يكون، حتى لو أتيتم مثلا بإناء أو أتيتم بأكفكم أو نحو ذلك يصح يصح. هنا عاد يقول: وإن باع ثوبا، وإن باع قطيعا كل ذراع، وإن باع ثوبا أو صغرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصغرة بكذا، وكل شاة من القتل بكذا، بصح ولو لم يعلم قدر ذلك. وإن باع من الصغرة، الأول الصحيح إذا أراد يبيعها كلها صحيح، لكن إذا أراد يبيع بعضها وش يكون؟ قال: وإن باع من الصغرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل البعض فانتبت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح ذكره. يعني معناه أن الصورة الأولى باع كل المشاهد، كل الغنم أو كل البقر أو كل الإبل أو كل الطيور أو نحو ذلك من المبيعات، أو باع الكوم كله من الطعام كله كلها، أو باع مثلا القماش كله، هذا صحيح. لكن يقول له: قال أبي ما أبغاها كلها، أبغاك تبيع علي منها، أريد مثلا كل ذراع بكذا، أو كل كيلو أو كل كيلو بكذا، أو كل رأس بكذا. يقول: لا يصح. ليه ما يصح؟ قال: لأن من للتبعيض وكل للعدد، فلا ندري ماذا نأخذ من هذه الكومة، ولا نعلم ماذا نأخذ من هذا القطيع أو من هذا الثوم، فلا يصح. لأن من هذه تأتي تبعيضية، يعني يقول كأنه يقول: اشتريت بعض هذا الطعام أو بعض هذا القطيع أو بعض هذا الثوم، اشتريت كل رأس اشتريته بمبلغ كذا وكذا. قالوا: لا يصح. والحقيقة إن ما في فرق، الحقيقة الصحيح إن الصورتين كلها جائزة، سواء أخذت الكل أو أخذت الجهة أو أخذت البعض. وهذا رواية قوية صحيح ولا فيها جهالة، لأن المآل إلى العلم، تأخذ ربعها، تأخذ ثلثها، تأخذ نصها، تأخذ أكثر أقل. الصحيح جواز الصورتين سواء أخذت الكل أو أخذت البعض. قال: وإن باعه ب100 درهم إلا دينار لم يصح، وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول منه معلوم سيره معلوم. يعني الإنسان إذا باع البيع، إذا باع البيع واستثنى منه شيء، استثنيت شيئا، إن كان هذا المستثنى معلوم فالبيع صحيح والاستثناء صحيح. قلت بعت عليك مثلا هذه 100 شاة، بعتها عليك إلا 10 هذه الشياه أنا أبيها، بعت عليك نخل هذا البستان إلا 20 نخلة، 20 هذه النخلة، هذا البيع صحيح والاستثناء صحيح ما في شيء. لكن لو قال بعت عليك هذه الغنم أو هذه الرعية إلا 10، أي 10 يكون طيبات يكون رديات يكون متوسطات ما ندري، فيكون المبيع مجهول لأن المستثنى مجهول. لأن إذا استثني شيء، إذا استثني مجهول من معلوم رجع المعلوم مجهول، صار مجهول ولا يصح البيع ولا يصح الاستثناء ما هي. لكن إذا كان المستثنى معلوم، بعت عليه مثلا هذا، بعت عليه هذا المخطط من الأراضي إلا 10 هالقطع المعروفة صحيح، لأن يعني القطع مستثنيات. لكن لو قال إلا 10 قطع إلا 20 قطع ما صح، لأنه مجهول ما ندري، يكون من الطيب يكون من اللي على واجهات يكون من الكبار يكون من الصغار ما ندري. فلا بد الاستثناء أن يكون معلوما، وإن لم يكن معلوم صار المعلوم المبيع المعلوم صار مجهول وانقلبت الحال إلى جهالة. إذا لا بد أن يكون المبيع معلوم والمستثنى المستثنى معلوما، وإن صار المستثنى مجهولا عاد المبيع كله مجهول. قال وعكسه بأن أو إن قال وإن باعه 100 درهم إلا دينار لم يصح، قال بعت عليك 10,000 ريال إلا 5 جنيهات، بعت عليك هذه الدار بعتها عليك 100,000 ريال إلا 50 جنيه ما يصح. قال لي ما لا يصح؟ قال لي أن قيمة 50 جنيه ما ندري، الجنيه طالع نازل، كل يوم له سعر كل يوم له قيمة فلا يصح. لكن إذا قال مثلا بعت عليك 100,000 إلا 10,000 إلا كذا، هذا صحيح لأن المبيع معلوم والمستثنى منه معلوم. لكن إذا كان المستثنى مجهول، مجهول القيمة، هذا لا يجوز. فإذا قوله أو باعه 100 درهم، الدرهم مثل ما نقول نحن الريال، والدينار مثل ما نقول الجنيه، كانت هذه هي العملة السابقة، الدينار هذه عملة ذهبية والدرهم عملة فضية، فهذا لا يصح. ومثله عكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهم لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. إذا استثنيت مجهولا من معلوم صار المعلوم مجهول. قال أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علم، كهذه الفرس وما في بطن الأخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. يعني لو باع شيئين، لو باع البايع شيئين، شيء معلوم وشيء مجهول لا يمكن معرفة قيمته، ولا قال المعلوم بكذا والمجهول بكذا ما يصح. مثل ايش؟ قال بعت عليك هذه الفرس، هذه الفرس والفرس الاخرى شوفها حامل وما في بطن، هذه اللي تلد هذه مع هذه، انا بعتهن عليك مثلا ايش 50,000 ريال ما يصح البيع. قال هذه معلومة هالفرس، قال نعم معلومة، لكن المبيع الثاني اللي ما حط له ثمن معلوم مجهول، ما ندري هل في بطن الأخرى هو ذكر هو أنثى، واحد اثنين، حي ميت، طيب صحيح ردي، ما ندري عن هذا. إذا لا يصح. ليش ما يصح؟ قال لأننا نريد أن نجعل لهذا المعلوم وهذه الفرس نجعل لها قيمة حتى نصحح البيت، ونجعل لما في بطن الفرس الأخرى قيمة، اللي في بطن الأخرى ما يمكن متعثر ما نقدر نقومه، ولا نقدر حتى ولو جبنا أهل الخبرة ولو جبنا اللي يعرفون الخيل يعرفون الدواب ما يقدرون يقدرون، يقولوا ما ندري. إن كان مهرة لها قيمة، وإن كان فلو له قيمة، وإن كان ميت ما له قيمة، وإن كان حي، وإن كان اثنين، ما نعرف، ما نقدر نقدر. إذا يصير هذا المعلوم مجهول القيمة، المعلوم هذا يكون مجهول القيمة، فلا يصح البيع لا في المعلوم ولا في المجهول، لا في هذا الفرس القائمة أمامنا ولا في ما ولا فيما بطن الأخرى. ولذا قال أو باعه قال فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقصده من الثمن لعدم الجهالة. طيب إذا كان المبيع الثاني مجهول لكن يمكن نعرف قيمته، يمكن نعرف قيمته، صح البيع في المعلوم. لما صح؟ قال لأن عندنا قدرة إننا نطلع على المجهول الذي ما تعذر علمه فنقدر له قيمة، نقدر له قيمة، فإذا قدرنا له قيمة عرفنا قيمة المعلوم. قال بعت عليك هذه الفرس وفرس أخرى عندي بالبيت، ما وصفها ولا بينها، فرس عندي بس فرس، الفرس إذا ما وصفت، المبيع إذا ما وصف ما يصح بيع، ما يصح بيع، لكن يمكن أننا نراه ونقدر له قيمة، وإذا قدرنا له قيمة أمكن أننا نقدر هذا قيمة، هذا المعلوم، هذا معنى. فهذا فهنا نصحح البيع في هذه الفرس الموجودة، ولا نصححه في الفرس المجهول، نلغيه. هذا هو. هذه يسمونها يقولون لها تفريق الصفقة، تفريق الصفقة. والصفقة معنى أن الإنسان يجمع في عقد واحد ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. شيء يصح الصورة الأولى الذي بعنا فرس وما في بطن أخرى ما يمكن نعرف، ما نقدر نعرف، لكن الصورة الأخرى هذه نعرفه اللي موجود، فهذه نصحح البيع. إلا أننا نجعل للمشتري خيار، نقول أنت مختار تحب تمضي البيع أمضيته، تحب تفسخ البيع افسخه، تحب تمضي البيع بهذا المعلوم وأنت لك الرغبة بالبيع يقدر له قيمة وتأخذ. تقول لا، أنا لما إنه كان المبيع ما يشمل المبيعين الاثنين كلهم، أنا مالي فيهم رغبة، فالمشتري هو بالخيار. هذه يسمونها تفريق الصفقة. الصفقة معنى البيع جملة واحد، هذه الصفقة البيع، لأنه عادة العرب إذا بغى يبيع واحد على الآخر صفق بيده على يد الثاني كذا مثل العهد، ولا يزال الآن، لا يزال موجود، لا سيما يعني عند إيش؟ عند العرب وعند البلبادي وكذا وكذا، إذا أراد يبيع عليه شيء حط يده بيده، يسميه صفقة، صفقتين. فهذه هي هذه تفريق الصفقة. إذا تفرقت الصفقة صار بعضها جائز وبعضها غير جائز، خيرنا المشتري بأنه يريد أن يمضي البيع فيما صح شراؤه فله ذلك، يريد أن يفسخ البيع لما تفرقت الصفقة عليه فله أيضا هذا. ولهذا قال المؤلف هذه إحدى تفريق الصفقة. الثانية أشار إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لبطل الجهالة في الثمن لانقسامها على الأجزاء ولم يصح في نصيب شريكه لعدم يده. الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة انك تبيع حقك وحق شريكك، تكونون شركاء في هذه السيارة، انتم شركاء في هذه السيارة، لا كان نصفها ولا هو نصفها، رحت وبعته وهو ما أذن لك، شريكك لم يأذن لك في البيع، شريكك لم يأذن لك في البيع، وإنما أنت بعته عليه إما إنك رأيت إن البيعة طيبة ولا رحت وبعته، تبين بعد ذلك أنك لست مالكا لها كلها وإنما نصفها أو ثلثها أو أكثر أو أقل ملك لغيرك، فهذا صح البيع في نصيبك لأنك مالك للمبيع، مالك للمبيع والمبيع معلوم وصح البيع في نصيبك، ولم يصح البيع في نصيب شريكك لأنك فضولي، فضولي والفضولي هو الذي يبيع وهو ليس مالك ولا مأذون له في البيع، إذا ما أذله عن طريق الوكالة أو الولاية أو النظارة أو الوصاية إذا صار ما هو مأذون له بالبيع فلا يصح بيع، لا يصح تصرف، لأن هذا هو تصرف الفضولي، فهو ليس بمالك للنصف الآخر وليس بمولى عليه فلا يصح البيع. فهذا المشتري له أن يمضي البيع بنصيبك أنت يا المالك، وله أن يفسخ البيع، يقول ما دام أن البيعة ليست تامة وليست بكاملة ودافع أنا أفسخ البيع فله ذلك، لأن الصفقة تفرقت عليه، الصفقة الواحدة التي بيعت عليه جملة واحدة أصبح نصفها صحيح البيع والنصف الآخر غير صحيح البيع، فالبيع بهذا باطل والبيع بالأول صحيح والمشتري مخير بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع. ولهذا قال والثاني أشير إليها بقوله ولو مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين، يعني حتى يقول المؤلف ولو كان مثلا ما هو عبد أو ناقة أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك أو سيارة أو بيت أو أرض، لو كان شيء ينقسم مثل حبوب أو ثمار أو مائعات نقدر ناخذ حقك من حق غيرك، قال حق، يقول أنا ظنيت أني بشتري كومة الطعام كلها أو اشتري مثلا هذا الزيت كله أو هذا البنزين كله أو نحو ذلك، فهذا فله الخيار، يقول ما دام أن الصفقة تفرقت علي ولا كل الأجزاء لي فهذا أيضا إيش ما يصح، له الخيار بذلك. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذن أو باع عبدا وحرا أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن لأن كل واحد منهما له حكم يخصه فإذا اجتمع بقي على حكمهما ويقدر خمر خلا وحر عبدا لتقسيط الثمن، يعني باع مثلا مثل الأولى إلا أنه المبيع متعدد، قال باع سيارتين، سيارة سيارة أخوه سيارة جار أو جمله جمل صاحب أو شاته شات صاحب أو عبده عبد غيره أو نحو ذلك أو أجزاء باعهن صفقة واحدة، فهذا أيضا هذا من تفريق الصفقة، من تفريق الصفقة فهذا يكون المشتري بالخيار، المشتري يكون بالخيار إن شاء أمضى البيع في نصيب البائع الذي صح فيه البيع وإن شاء فسخ البيع لما تفرقت عليه الصفقة، لكن بشرط أن يكون داخلا عن جهاله ما درى أن البائع شريك له شريك في ذلك، أما إذا دخل على بصيره ويعرف أن الذي باع عليه أنه ما يملك إلا النصف أو الثلث أو نحو ذلك، هذا ما له خيار، ما له خيار، لأنه دخل على بصيرة، يعلم أن هذا أنه شريك، إذا ليس له حق الخيار لأنه دخل على علم، على علم بذلك. ولذا قال وإن وبالخل بقسطه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، ولمشتر الخيار إن جهل الحال، إن كان جاهل الحال، بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه. هنا يقول، هنا قال أو باع خلا وخمرا، خل وخمر، طبعا الخمر ما هو ثمن لأنه ثمن محرم، والثمن المحرم هذا لا يصح فيه البيع. تقدم لنا إن لازم أن يكون الثمن والمثمن أنها عينا مباحة، مباحة من غير حاجة، فإذا كانت العين محرمة مثل الخمر أو آلة لهو أو نحو ذلك من الأشياء فإن العقد غير صحيح، العقد يكون غير صحيح. وهنا فرق والصفق، فرقوا الصفقة، قالوا مثلا إن